بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات صياد للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم اليهود. اليهود تاريخ اليهود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فساد اليهود. ومضى اليهود في إفساده الذي استغرق تاريخا طويلا حتى بلغ ذروته. فساد اليهود قد بهم الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تاريخ اليهود. تاريخ اليهود مع الأمة الخاتمة. اليهود حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات. اليهود وحرصوا على وأد الدعوة الإسلامية في نهجها. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إنه وعد الذي تحقق على يد النبي محمد وصحبه الكرام. وعد أول. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. عبادا لنا بما فيها من تخصيص وإضافة التشريف وتكريم تحققت النبي محمد وصحبه الكرام وأنهم أجلوا اليهود عن جزيرة العرب بدءا بغزوة بني قينقاع وبني قريظة وغزوة خيبر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولم يبق إلا تحقيق وعد الآخرة. قال عنه رسول الله: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنهم مسيري فيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والهند لنا والكل لنا والصين لنا والأرض لنا. والهند لنا والكل لنا أصحاب الخلاف لنا دينا ودميع الكون لنا وطنا. أصحاب الخلاف لنا دينا ودميع الكون لنا وطنا. تاريخ اليهود. وذلك بفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وطلبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. أخواتي الكرام، في لقاء سابق بمسجد التوحيد وقفنا وقفة مع ماضي وحاضر ومستقبل في حديث القرآن الكريم عن تاريخ بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل، وعن وعدين وعد الله عز وجل بهما، وعد الأول ووعد الآخر. وكما ذكرنا حين ذاك أن من المفسرين من قال بأن كلا الوعدين قد تحقق، وذكر أحداثا مضت قبل تاريخ هذه الأمة الخاتمة، ورحنا نكر على هذا القول بقول آخر بغير مصادرة لكلام المفسرين القدامى، ولكن لم يمنع هذا من اجتهاد المفسرين المحدثين الذين استنبطوا قولهم من الآيات ذاتها: وإن عدتم عدنا، ومعناه قد يتكرر الفساد منهم ويتكرر الوعد معهم. أهم فترات الفساد في حياة بني إسرائيل إفسادان، وأهم الوعود وعدان: وعد أولاهما ووعد الآخرة. وأننا إذا طبقنا هذا الأمر على تاريخ اليهود مع الأمة الخاتمة، فإن الإفساد الأول لبني إسرائيل تمثل في همهم بلغة القرآن، وهموا بما لم ينالوا، وإلا هو لم يكن هما بالمعنى الذي نعرفه، بل كان عزما وكان فعلا أنهم عزموا وحرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات، وحرصوا على وأد الدعوة الإسلامية في مهدها. وهذا فساد أيما فساد. فإذا قابله الوعد الأول الذي تحقق على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين تحققت فيهم هذه المعاني: بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا بما فيها من تخصيص وإضافة تشريف وتكريم، عبادا لنا، تحققت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، وأنهم أجلوا اليهود عن جزيرة العرب بدءا بغزوة بني قينقاع وبني قريظة وغزوة خيبر، إلى أن تم إجلاء اليهود من جزيرة العرب، ونفذ الصحابة رضوان الله عليهم تنفيذا عمليا، وكان آخر إجلاء لهم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومضى اليهود من قريب أو من بعيد في إفسادهم الذي استغرق تاريخا طويلا حتى بلغ ذروته وبلغ العلو والطغيان مداه ومنتهاه في هذه الآونة، ولم يبق إلا تحقيق وعد الآخرة يأذن الله عز وجل فيه باسترجاع المسجد الأقصى مع زوال دولة إسرائيل وضياع ملكهم في وقت علوهم وغطرستهم، في الوقت الذي يرى فيه أمثال شارون أنه قد حان الوقت لتحقيق مملكة إسرائيل الكبرى، وأن تكون القدس عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد، وأنه لا بد من إذلال الناس وتحقيق العلو. نحن مع الله عز وجل على وعد، هذا الوعد قاله الله سبحانه في سورة النور، فقال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد الله المبدوء بهذه الجملة وعد الله. ترى ماذا إذا وعد الله؟ الله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فهو وعد حق وليس خيالا مفترى. فارق كبير بين وعد للذين آمنوا وبين وعود كاذبة مفترى من اختراع الأحبار والرهبان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خوطب بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخوطب بها أصحابه، وخوطب بها من بعدهم، ونخاطب بها نحن اليوم، ويخاطب بها من يجيء بعدنا. وكأنما لا يزال القرآن يتنزل غضا طريا، وأن كاف الخطاب لنا ليست لغيرنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لكن عظمة القرآن أن قوله منكم خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام وأيقن بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة وقد اشتد الإيذاء والتعذيب بأصحابه الذين أسلموا وجاءوه، وقد توسد بردة عند الكعبة وقال له يا رسول الله ألا تستغفر الله؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، كان يعرف الغضب في وجهه، فقال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه شيئا. ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يمض كثير زمن حتى مضى الراكب، بل مضت وسافرت الضعينة المرأة من صنعاء الى حضر موت لا تخشى الا الله وحده. كان مقدمة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ولم يمضي ربع قرن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يمضي عهد الخلافة الراشدة، ومع تتمة الفتوحات في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، كان الإسلام قد انتشر إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب فيما عرف آنذاك من أرض أو من دنيا، فتحققت هذه النبوءة وتلك البشارة: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فتحقق هذا في عهد الخلافة الراشدة دون 30 عاما الأولى من الهجرة، فكان وعدا ثانيا تحقق مع بداية هذه الأمة. وعد الله وبما وعد، وعد أيضا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ليدخلن هذا الدين كل مكان، والله ليدخلن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا دخله، أو إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وكما تحقق الوعدان الأوليان، يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، فنحن مع هذا الوحي بأن هذا الدين ما يدع جزءا من بقاء الأرض حتى ما يدع بيتا إلا وقد دخلها الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا مرتبط بوعد الله عز وجل الذي نحن بصدده وأعاذ الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا هو المدخل، العنوان، الوعد لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد للذين آمنوا ليس للذين كفروا، وعد للذين آمنوا ممن ليس إيمانهم بالتمني ولا بالتلهي ولا بالتحلي ولا بالأشكال ولا باللافتات ولا بالرايات ولا بالعصبيات، إنما إيمانهم وقر في القلب وصدقه العمل، آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولذلك لمن سأل عن أسباب تأخر النصر على الأمة لا بد أن يفقه أن وعد الله بالنصر أو بالاستخلاف أو بالأمن أو بالتمكين، ما جاء هذا الوعد لأناس انتسبوا إلى الإسلام فقط أو لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مع أن الله جل وعلا إذ ذكر أسباب النصر قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. إذن هناك مع العنوان لابد من تحقيق أمرين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويتأكد هذا المعنى مع المضمون المتمثل في الشرط الذي به يتحقق الوعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ويتوافق العنوان مع المضمون، المدخل للوعد مع الشرط المطلوب. وعد الله الذين آمنوا، فالوعد لمن آمن لا لمن كفر. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. في حقيقة هاتان الكلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان من القلة في الألفاظ بمكان، لكن هما مضمون الدين، هما خلاصة الإسلام، إيمان وعمل صالح. لو رحنا نسأل ما الإيمان أو ما الدين، إنه إيمان وعمل صالح. ما الخير أو أين يكمن الخير؟ في الإيمان والعمل الصالح. ما سر النجاة من الخسران الذي ابتلي به الإنسان؟ الإيمان والعمل الصالح. لذلك سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حددت السورة الداء وشخصت الداء ووصفت الدواء، الداء إلا الإنسان لفي خسر، الدواء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزء من كل وخاص من عام بالنسبة لي عملوا الصالحات، فيأتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من جنس عملوا الصالحات أم لا؟ من جنس عملوا الصالحات. فالخير كله يكمن في أساس وبناء، أما الأساس فالإيمان وأما البناء فالعمل الصالح. هذا تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن الكريم لما لخص لنا قضية الدين قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو الدين. الجزاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. هذا المعنى الذي أكده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فلما أحسن السؤال، وكان السؤال من المكانة لمكان، فإذا بالإجابة تأتي أفضل وأعظم وأبلغ وأكمل وأجمل، فيقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، هو ذا الدين. قل آمنت بالله ثم استقم. وأنا وأنت وكل الناس يدندن حول هذا المعنى: آمنت بالله ثم استقم. القرآن، السنة، في هذا الإطار وفي ذلك الفلك. ولذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالح. إذن الوعد لأصحاب هذا العنوان: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالح. فهل نحن حققنا الإيمان وأردفناه بالعمل الصالح؟ هل أسسنا أساس الإيمان ليكون أساسا قويا متينا، ففقهنا معنى الإيمان وحقيقة الإيمان، وسرنا في ركاب المؤمنين. ثم بعد الإيمان الذي يمثل أساس الإسلام رحنا نعمل عملا صالحا على نحو ما ذكر في القرآن وفسرته سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا كنت تسأل لماذا تأخر النص، لماذا يحدث كل ما يحدث، كل علامات الاستفهام المحيرة في حياتك كبيرة كانت أو صغيرة، أرجعها إلى هذا المعنى تجد الإجابة واضحة أننا لم نحقق الإيمان والعمل الصالح، ومن ثم لم يتحقق لنا وعد الله بالنصر ولا بالعز ولا بالاستخلاف ولا التمكين. وأنك تجد حفنة من كلاب البشر أو من القردة أو الخنازير يتحكمون في أقدار المسلمين وفي أحوال الدنيا وفي كذا وفي كذا، فهذا السر الذي يغيب عن كثير من الناس، ربما وقفوا عند أشياء مادية دون أن يربطوها بالأمور المعنوية. فلذلك أنا أرى أن أسباب النصر التي ينبغي أن نأخذ بها ليست الآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل متمثلة في عدد أو عدد أو سلاح، على قدر ما نحن نحتاج إلى العدة المعنوية تحقيق هذا الوعد، تحقيق ما ذكر من أسباب النصر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إلى آخر الآيات. وأعتقد أن تحقيق هذا السلاح المعنوي وهذه العدة المعنوية ليس خروجا على النظام وليس إرهابا وليس تطرفا، وإن كان ثقيلا على النفس، وإن كان ثقيلا على النفس، فإن الإنسان قد يحلو له أن يعد عدته بأن يتريض ويتدرب أو يحمل سلاحا أو يقول أنا ذاهب إلى فلسطين أو أنا سأشارك في الانتفاضة، وقد يكون هذا من أي باب من الأبواب، لكن نحن نريد الشيء الذي يمكث فينفع الناس، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس ويحقق النصر لهم تحقيق معالم هذا الوعد المبدوء بهذا العنوان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وما يقول قائل منكم هذه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة وليس كان، لا منكم أنتم، لكل جيل لكل قبيل يخاطب الناس في كل زمان ومكان بهذه الكاف للخطاب، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. بماذا؟ بالآتي: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ليستخلفنهم، سين وتاء للطلب واللام للتوكيد، والكلمة أصلها من الخلافة والخلافة عامة. ليستخلفنهم في الأرض، والأرض هنا اسم جنس للأرض، يعني خلافة عامة في أرض الله كلها، كما قال الله مخاطبا ملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. في الوقت الذي نتمنى فيه أن يطبق شرع الله في بلد من البلاد، كنا في السبعينات نهف لهذا الأمر كثيرا نتعلق به، سيما إن الصحافة كانت دائما في العناوين العريضة: مجلس الشعب يعمل على تطبيق الشريعة، هناك تقنين الشريعة، هناك دعوة لتطبيق الشريعة، العمل جاد لتطبيق الشريعة. كانت عناوين عريضة ومنشطات عريضة في القضية اللي استغرقت السبعينات، وعند سنة 81 وقفت وعدت الثمانينات والتسعينات. عاوز اقول انه الكل يهفو لتطبيق شرعي لدرجة ان احنا كمسلمين ما كانش عندنا خلفية عن الشيعة شكلها ايه ومعتقدها ايه. يوم ما كان في ثورة اسلامية في ايران واخذت هذا العنوان ثورة اسلامية اعتبرنا دي ان شاء الله بداية وبشارة خير ومقدمة خير انه الشريعة تطبق في البلاد بلد تلو البلد. فالناس يعني همهم لهم هم او رغبة انه الشرع يطبق. ويوم ما يطبق الشرع في بلد هتجد الناس يعني وراء حكامهم ومعهم بالسمع والطاعة. فكانت دي مسألة نتمناها. ولطالما قال لنا العلماء او قال العلماء يخاطبون اولياء الامور نحن لا نريد ان نحكم بالاسلام نحن نريد ان نحكم بالاسلام نريد ان نحكم بالاسلام نحن لا نبحث عن كراسي ولا عن مناصب. هذا هم وبلاء عريض. هذا امر لا يطلب لا نعطيه لمن يسأله وانها امانة وانها خزن وندامة الا من قام بحقها وانها نعمة المرضعة وبأسة الفاطمة وانها فنحن نريد ان نحكم بالاسلام لا ان نحكم بالاسلام. ليبقوا في مناصبهم وعلى كراسيهم شريفة ان يمتعون بتطبيق شرع الله. لكن الآية هنا ما تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليطبق فيهم شرع الله. لا لتطبيق شرع الله دي مسألة بسيطة جدا بالنسبة لقضية لا يستخلفنهم في الأرض. فكأن الله عز وجل يريد أن يقول لك لئن كنت تهفو لأن تطبق شرع الله تتمنى هذا من أعماقك ومن كل خلجات نفسك ونبضات قلبك فإن وعد الله ليس قاصرا على تطبيق شرع الله في بلد دون بلد وإنما سيكون خلافة عامة في أرض الله كلها. لكن شريفة تدخل ضمن هذا العنوان الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وشريفة أن تحقق الوعد أو الشرط الذي سيذكر عقب هذا الوعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن اطمئن إذا استطعت أن تحقق الشرط فالوعد قائم. وهذا الوعد لن يكون مجرد تطبيق شريعة في بلد دون بلد لأن هذه الحدود المصطنعة والتي وضعها أعداء الإسلام ستزول بخلافة الراشدة تعم الأرض كلها في إسلام قد انتشر في ربوع الأرض لم يترك أوروبا ولا أمريكا ولا أستراليا ولم يترك حتى لو اكتشفت قارة جديدة فلن يتركها الإسلام حتى ينتشر فيها بحيث لا يدع بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وعد قائم ليستخلفنهم في الأرض. ولذلك يجب أن تدفع الجهود الآن لا لمجرد أن يحرص ناس على تطبيق الشريعة أو أنه ممكن بعض الناس يدخلوا مجلس الشعب عشان يجرؤوا مفاسد أو يقدموا مصالح أو في يوم من الأيام ينجحوا في تطبيق شرع الله. لا يجب أن تكون الجهود الآن مدفوعة ومهيئة لخلافة الراشدة لأن المهدي سيسبقه رجال يوطئون لخلافة الراشدة. متى؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا تاريخ هذه الأمة ملخصا في خمس مراحل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظوظا أو عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. خمس مراحل. واحدة من المشاهد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأربعة من الغيب بالنسبة له. المشاهدة هي مرحلة النبوة، فقد عاشها وعايشها صلى الله عليه وسلم. يوم انقص تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، وقد رفعها وختمها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده إلا أن يأتي أن كذب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون بعدي 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. ولذلك مضى ما هو أكثر من 14 قرنا من الزمان ما في نبي حق، إنما في أدعياء نبوة كثر. بدأوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والسجاح بنت الحارث ومرزق الأم أحمد القدياني وبريقة والحج منال وكذا، يعني مفرس حتى النسوة. فيبقى على مدى 14 قرن أو أكثر خلاص انتهت النبوة، ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى دي المرحلة المشاهدة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. حدثك عليه الصلاة والسلام عن مراحل الأمة بعد ذلك من حيث الخلافة وعدمها في أربع مراحل على مدى تاريخ الأمة. هي بالنسبة له غيب أم لا غيب؟ إن سألته من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فذكر بعد النبوة قد ثم تكون خلافة راشدة على منهج النبوة، وقد كان 30 عاما كما حدد عليه الصلاة والسلام يوم أن قال الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا. خلافة بعدي 30 عاما بدأت بأبي بكر وتبعه عمر وتلاه عثمان وأردفه وبعده علي، وستة أشهر على يد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. اليوم اللي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنهم عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم كان تتم 60 سنة، وقد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، وجعلت بعد في معاوية وبنيها والدولة الأموية، فصارت ملكا عاضا ورثيا أو عضوها، واستمر الحكم الورثي 10 سنين عديدة بل قرون مديدة، في دولة عباسية بعد الدولة الأيوبية، وفي دولة أيوبية وإخشيدية ومماليك وعثمانية ودولة سعودية ودولة هاشمية ودولة حسينية إلى آخر الحكم الورثي، وموجود للآن موجود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعد هذه المرحلة حكما جبريا، فجعل أهم صفات الحكم أنه قام على الجبر والقهر، بغض النظر هل هو ورثي يعني ملكي، هل هو جمهوري، هل هو ديمقراطي، هل هو اشتراكي، ايا كان الالقاب والاسماء التي يقولونها، لكن في صبغة يشترك فيها الحكم في العالم الان انه حكم جبري. يبقى مضت النبوة، الخلافة الراشدة، الحكم الورثي، الحكم الجبري قائم لم يمض بعد. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. العظمة في ان المرحلة الاخيرة بهذا الوقت، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة بنفس الوصف اللي وصفت به الخلافة بعد النبوة مباشرة فترة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، انه قال ثم يرفعها الله اي النبوة ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ملك عزة وعبود حكم جبري وبعض خلافة راشدة على نهج النبوة، نفس العنوان نفس المضمون. فهذا يؤكد ان خلافة الراشدة الآتية ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء. اما والله انها لكائنة كما انك الان ها هنا، فلا يشك في هذا مؤمن عنده مزحة ايمان. وكلها تبقى خلافة راشدة على نهج النبوة، هذا يجعلنا نقول ستكون مع مهدي هذه الأمة الذي نؤمن به نحن أهل السنة، لا مهدي الشيعة المزعوم محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب من سنة 260 هجرية وكل يوم يودون البغلة وعليها البرداعة ومسكين له اللجام واخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج ومش هيخرج. انما في مهد هذه الأمة يكون من عترتي من ذريتي من ولد فاطمة رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وملئت ملئت ظلما وجورا لما ملئت، لكن الناس لما يجهأوا من مكان يروحوا مكان ثاني دلوقتي مع الاتفاقيات الدولية من الأسرة مكان، يبقى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حذر فرعون وملأه من أن واحدا من بني إسرائيل سيزول ملك فرعون على يديه. يعمل ايه؟ يشاور الملأ اللي عنده، يطلعوا سلبلة يقولوا له قتل وذبح أبناء بني إسرائيل اللي هم كانوا أصلا بمثابة العبيد والخدم عند المصريين عند فرعون ومن معه من الحاشية، ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيي أي سبق نساءهم مع الذل والمهانة والاستخدام، لكن النساء انصلحت تصلح لأعمال بيتية، لما اللي موجودين شباب الناس شغالين في البلاط الملكي خدم وحشم ويقوموا بأعمال ثقيلة. مرت الأيام كبر الشباب ضعفت قواهم لم يقدروا على الخدمات الثقيلة المنوطة بهم من قبل، فأقام فرعون مع الملأ اجتماعا طارئا لهذا الشيء. فكروا معانا يا جماعة، دلوقتي الناس الشباب كبروا وفي من اللي كبر مات ومش قادرين يؤدي الأعمال المنوطة به، نعمل ايه؟ نحل المشكلة ازاي؟ برضو تنبلى مرة تانية قالوا نستبقيهم عاما ونذبحهم عاما. ايه؟ طب ما انتوا لما تستبقوهم عاما ما هو العام لا تستبقوهم فيه يجي انتوا خايفين منه، عملتوا ايه بالحل بتاعكم؟ لا، هم كان المفروض يفكروا كده، واحد يطلع يعمل مثلا يعني معارضة ويقول يا جماعة طب ما العاملة تستبقوهم فيها يطلع واحد اللي انت خايفين منه. وشوف الإرادة الإلهية انه لما سيدنا موسى يجي ما يجيش بالعامل اللي بيستبقى فيه الأولاد، يقول لك يا سلام لو فرعون كان قاعد يقتل الأولاد كل سنة ولا كان موسى بيطلع على حد شاف. لا، في الأولاد اللي بيستبقى فيها العامل الذي يستبقى فيه الأولاد ربنا يكرم أم موسى لهارون قبل ما يجي موسى طبعا، لان هارون اخ الاكبر، ما احنا ما نعرفش هي اسمها ام موسى كما قال القران وزوجها مين، برضه نسكت عن المساله دي. لكن موسى بن عمران ماشي، فيجي هارون في السنه اللي بيستبقى فيها الاولاد ويربع وياخذ رضعته كامله وفي صدر امه. طيب كانت النساء زمان مثلا تقعد سنتين وبعدين تولد، فكانت تعدي ام موسى سنة ثانية بعدين تولد بعد كده يجي موسى في السنة اللي بيستبقى فيها الأولاد بعد عام من مولد أخيه هارون. لا ده هارون يجي في العام الفسحة وموسى يجي في العام اللي يقتل فيه الأولاد. إرادة عجيبة، يجي ثاني سنة في نفس الوقت اللي فرعون باعت المخابرات بتاعت أي عجل يتولد، وكان مشغل القابلات اللي هم الديات في تلك المخابرات بحيث الواحدة تولد وتطلع تبعت التقرير. يجوا الزبانية ياخدوه يذبحوا. أم موسى ولدت موسى من هنا وركبها الهم من هنا، يا ترى لو طلع النهار ومرضتش تجيب ده يتولدها، بس هتعمل ايه في الحكاية دي؟ ده الواد لو وقوق، لو واحد مخبر معدي ده مش سهل ليه على طول عين الهم وبتفكر وعصر ذهنها. ربنا اوحى اليها يعني الهمها، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، في اليم. الله اكبر. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعظم في الآية أمران ونهيان وبشارتان وخبران. عظمة القرآن ده موضوع ثاني، وبلاغة القرآن ده موضوع كبير، لكن العظمة برضو إنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بالليل رضعت. فإذا خفت عليه مش تحطيه تحت السرير ولا تحطيه في الفرن وهي باردة ومحدش هيفكر أنت تحط ابنك في الفرن، لا، على عينك يا تاجر وألقيه في اليم في البحر كده واللي ما يشتري يتفرج، فألقيه في اليم. تعمل ايه عشان تلقيه في اليم وتنفذ الوحي الالهي؟ كل الحكاية تربط في الصندوق بحبل وتيجي على جذع شجرة في اليم على بعد طول الحبل اللي ربطه، يعني اللي رايح واللي جاي يشوف اف مرة الحبل يفك ويمشي الصندوق. ماشي البحر واسع يا موسى، شوف لك بلد غير البلد دي ابد. يمشي الصندوق وياخد يسمح ضد السيارة عشان يوصل عند القصر الفرعوني ويجي عند اول عتبة على حديقة القصر المرتبطة بالنهر وروح واحد. ده موضوع ثانية. مين اللي يشوف القصر الجواري؟ يشوف الصندوق، يطلعوا من القصر يفتحوا الصندوق يلاقوا فيه طفل جميل، يعملوا الجواري ايه؟ هيصة. مين اللي تسمع الهيصة؟ هات يا بنت مزاحم سيدة القصر الاولى. تطلع ايه في ايه؟ الينا سيدة طفل جميل، وروني كده تمسكوا الله. بسم الله ما شاء الله، تضم صدرها والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هيصة وفرحة في القصر. مين اللي يطلع من جوه ويسيب الكرسي والام يشوف الهيصة دي ايه؟ فرعون. ايه ايه ايه ايه ايه قالوا لقينا ولد جميل. ولد يبقى جاي من بني اسرائيل، اقتلوه. راحت اسيا قالت له لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. انا كان نفسي في حته عيل يا فرعون وانت ما خلفتش، كان نفسي اخلف منك بس انت يعني حمل فيها ربكم والاعلى ومش قادر تخلف عيني. الراجل ده انت ما تنفعش راجل وما تنفع اله ازاي؟ فرعون سيبهولي ده بقى، ده دام انت ما خلفتش سيبني ده. وبعدين ده ولد سبحان الله ده جميل، سيبهولي كرة عيني لي ولا خلاها مش ليا ليك انت، خديه افرحي بيه. قالت له انا انت ما تفرش، المهم تسيبهولي. سابهولها. وقصة المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. كل واحدة تيجي وقاعد يوقوق سيدنا موسى جاع، امه كانت بترضعه، هاتوا المراضع، مفيش. وحرمنا عليه المراضع من قبل، لغاية لما ربنا هيئ الاسباب وتيجي ام موسى اللي بطلت لقيت الحبل اتفك والصندوق مشي ومش عارفه الواد راح فين. يا بنت تقول لاختي خصي لي اثر وشوفي لي خبر وراح فين جنان خصيه. فبصرت بيه عن جنوب من بعيد كده جنب الصور بتاع القصر، لقيت موسى وصل هناك ومراضع داخله ومراضع طالعه. ايه الحكايه ده؟ في واحد فوق، انا ادلك على واحده ست طيبه وبنت ناس وان شاء الله يقبل تبيعها. تجيب امها وتيجي يلتقي مثديها ايوه هو البيت بس خلاص. محدش يقول لها طب يا اختي ما ابن سادي يشمسي وما يبرش سادي حد ثاني ليه؟ لا محدش يسأل. يوم يكرموها زيادة فترضع ولدها وتأخذ أجرها وهي مروحة تأخذ العشاء هارون واخت هارون وابو هارون. ويتربى موسى الغاز لما خلص فترة الرضاعة. وأول ما خلص فترة الرضاعة بقى يقعد على السفرة الملكية سفرة الملوك أكل فرعون بقى أكل ملوك. ذلك موسى ما كانش طالع يعني زينا كده لا ده كان طالع طالع ثاني يقعد ياكل مع فرعون وما شاء الله الأكل يعني كل ما يسر يمر أكل ما شاء الله أكل ملوك على طول قادر لأن المزرعة مباشرة كل وانبسط بس ايه موسى ياكل كانش ياكل بس ياكل ويلعب هو عيل كده ياكل ويلف على السفره ويجي على فرعون ويروح مديه على قفاه يزعل يقرف على اسنان ياكل لقمه ثاني ويلف لفه ويروح شده من دقنه الواد ده انا خايف منه اولادي يكونش الواد ده هو اللي احنا عايزين نموت عيال بني اسرائيل عشان فتعالى فرعون عادي احكي له غنى عادي طب اديله كده تمره واديله لؤلؤه ده حديث الفتون بتاع ابن حسان والاسرائيليات تقول لك اديله تمره واديله جمره وراح ساب التمره وخد الجمره ولدغه في لسانه عشان ايه قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بلساني لزق لا ما كانش بلساني لزق فالتقط اللؤلؤه واتفك التمره لو عاوز دي يعني لو انه بيعقل كان خد التمر حطها في بقه بدل اللؤلؤة راح شكت فرعون لكن موسى برضه يضربه ويكبر موسى ويطلع يتمشى في الجنينة بتاعة القصر ويلاقي المصري والإسرائيلي اللي بيتخانقوا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه راح موسى يحجز بس يحجز فوكزه موسى اوعى كده راح واقع ما لقاهوش ضربة قاضية من الجولة الأولى كان زمان نديه محمد علي كبير بطولة في الملاكمة بس كان يجيب اصبات ضربة القاضية في الجولة 15 سيدنا موسى جابها من الجولة الأولى وإيه وكان بحس وزعل والحكاية ولما الناس سمعوا وقالوا إن الملأ يأتمرون بك لا يقتلوك فاخرج إني لك من النصحين وراح مدين وبنات مدين واتجوز بمدين وإيه والحكاية الشاهد ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضر انت فرعون عملت كل اللي عملته ده طب وعزتي وجلالي لها ربيت بيتك ارادة ارادة انت تفهم منها وتفسر اللي انت عارضه لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكينا تمكين الحلم الذي يحلم به المستضعفون في ارض الله انك النهارده لما تشوف اخوانك في فلسطين وحفظة القردة والخنازير بيعملوا فيهم ايه امام حجارة في مدافع وقنابل ودبابات وطيارات بتشتغل شارون بعد كارت إرهاب لياسر عرفات راح واخد الحرس بتاعه مدمره وعربيته وعاوز يقول له يا ياسر أدي ديتك عندنا هنجيبك من أفاك يوم ربنا صلف عليه واحد ثاني يوم يدخل بالحافلة يموت له 7-8 غير اللي تعود عشان إذا كنت أنت يا شارون هتبعت كارت إرهاب برضه ربك هيصلف عليه ولذلك بيسألون أول ما تولى شارون للوزارة قلت لهم عندي آية كريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنا أخواننا ليها موازين عند ربنا منه مش واخدين بالنا منها فلما تبص أنت تشوف إخوانك المستضعفين في فلسطين ولا المضطهدين لا للاجئين لا لكذا لا لكذا أولئك كثير عند اليهود تنم عن استعلاء وغطرسة وكبر لا سياسة ضبط النفس خلينا في ضبط النفس كويس كويس وبعدين تبص لاخوانك بالشيشان واللي عملوه فيهم الروس استضعاف كشمير المسلمة والهند الوثنية الهندوسية واللي بتعمله في المسلمين في كشمير، اللي حصل في البوسنة، اللي حصل في كوسوفا، اللي حصل في أفغانستان، اللي حصل تاريخ، تاريخ منه الصراع بالحق والباطل، منه دماء المسلمين التي صارت أرخص من دماء الكلاب. يقوم انت نفسك تهفو للتمكين، يقوم ربك يقول لك وليمكنن، والنون التوكيد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومن غير ما فسرها انا عشان ما يقولوش متعصب لاسلامه، يجيب القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى لما ربنا يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبقى ورضيت لكم الاسلام دينا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يبقى ايه الدين المقصود له التمكين؟ الدين الذي ارتضاه الله، ان الدين عند الله الاسلام، ورضيت لكم الاسلام دينا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ومش كده بس، مش مجرد استخلاف في الارض ولا تمكين للدين في الارض، ومع هذا وذاك منحه اخرى، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بالله عليك، احنا مش يقع مننا الخوف؟ خوف جبلي، خوف جبلي، مع انه في دروس العقيده نتعلم ان الخوف من الله، وانه كما قال الله فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون، اتخشونهم فالله حق ان تخشوه، دروس في العقيده. لكن ممكن يقع من الانسان خوف جبلي، مش بايدي مش بيده. ايه الخوف الجبلي؟ واحد ماشي وكلبه يهبشه، اسد وطلع له، واحد دخل عليه بسلاح، يبقى ده اسمه خوف جبلي. فالخوف موجود، واي انسان بيزودها حبتين في الكلام لازم يخاف، وحتى اللاعبين برضه ممكن يخاف، عشان كده ما تزودهاش ابدا. ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على المؤمنين بيقول لهم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دي فترة مكونة من محنة وملحة مرت بها الأمة الإسلامية في أول عصر، وبتمر بها الأمة الآن. العصر الأول مر بالمحنة والملحة معا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ايه اللي حصل؟ فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات. احنا النهاردة بنعيش واذكروا اذ انتم قليل، على الرغم من كثرتنا اللي زادت على 1,200,000,000 مسلم، لكن قلة، قلة بفرقتنا وقلة بذلتنا وقلة وقلة. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، يا واضحة جدا، تخافون ان يتخطفكم الناس. العريس في ليلة العرس بتاعته بيخاف انه حد يخطفه من احضان زوجته، مين؟ مش شرط. تخافون ان يتخطفكم الناس، ابن انتظر ايه؟ فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كائنة كما انك كائن هاهنا. يبقى هدى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يبقى انت امام ثلاثة بنود لهذا الوعد، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يبقى احنا عرفنا الوعد ببنوده الثلاثة. طيب يا رب ومتى هذا؟ عسى ان يكون قريب. متى هذا؟ في شرط مشروط، في وعد وفي شرط. لتحقق الشرط يتحقق الوعد. وما الشرط يا الله؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده الشرط. طب احنا يا رب مش بنعبدك، احنا بنعبدك يا رب، هل لغيرك؟ ممكن نكون بنعبده، بس هل حققنا لا يشركون بي شيئا؟ اخلاص العبودية، اخلاص التوحيد. وانا بقول ما ممكن يكون بنعبده بعد تجاوز. ليه؟ لان احنا مش بنعبده صح. الناس اللي بيفهموا العبادة الاول كان ده غير اللي بيطبقوها. النهاردة عندنا قاعدة عريضة من المسلمين لو سألناهم عن العبادة هيقول لنا ايه؟ هيجيب لنا كتاب العبادات اللي في الفكر، الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولذلك لما بنختلف نحن كدعاة سنة او اهل سنة مع الصوفية في كثير من القضايا المرتبطة بمسائل التوحيد، حيث يوجهون جل العبادات لغير الله، دعاء ونذر استعانة واستغاثة ومدد ورغبة ورهبة وخشية إلى آخر هذه الأمور التعبدية. ليه؟ لأن الصوفية جهلوا مفهوم العبادة. شيخ الطريقة لم يعلم المريد أن العبادة كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن العبادة كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإيه اللي حصل؟ حصل إن المريد اتعلم الأوراد والأبكار من شيخ الطريقة وبقى يحافظ على الصلاة بعد ما كانش يحافظ عليها، إن كان بيزرع بيزكي، عنده فلوس بيزكي، يجي رمضان يصوم، جاءته استطاعة لأن يحج حج، وتلاقيه قاعد دايما يبوس إيده مقلوبة معدولة على طول. ليه؟ بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيقول الأذكار والأوراد وبيسمع كلام شيخه وبيبوس إيده، ده إنسان ولي فدايما بيبوس إيده مقلوبة معدولة. بس أول ما يجي المولد أو من غير مولد لازم يروح عند الأولياء والصالحين، وساعة ما يروح يتمسح بالأبواب ويتبرك بالأخشاب ويسجد على الأعتاب وينظر إن شاء الله ما يكونش معه أجرة القصر اللي يرجع بيها، ويبيع حاجة من أساس البيت عشان يوفي بالنذر، النذر والسيد البدوي أو الدسوقي أو القناوي إن كان خروف ولا عجل، خروف للقناوي ولا عجل للبدوي، ويعمل كذا ويسوي كذا. ليه؟ خلاص هو أدى العبادة اللي عليه، والحاجات اللي بيعملها دي ملهاش دعوه بالعباده. الدعاء ده مش عباده، والنذر مش عباده، والاستعانه والاستغاثه مش عباده، والحلف مش عباده، والطواف بقبور الصالحين مش عباده. فهو قصر العباده على معنى ضيق هو راس العباده، صلاه والزكاه والصوم والحج التي تمثل 10%، وجعل 90% للاولياء على انها ليست عباده. لو أقنعه شيخ الطريق أو دله على أن هذه الأشياء من العبادة وأنها ينبغي أن تكون لله ما كان هذا حال المريدين في المتصوف. ولذلك نحن نعذرهم بجهل، نحن نعذرهم بجهل في مسائل التوحيد. لأنه مش فاهم أنه دي عبادة أصلا، ده وسيلة، ده شفاعة، ده بركة، ده دول أولياء، ده دي كرامات، ده لهم عند الله يد ولهم عند الله دولة، لهم ما يشاءون عند ربهم. فيبقى تحقيق يعبدونني مش موجودة، لأن جل العبادات لغير الله. ده حتى في الملتزمين، كثير من الملتزمين اللي تعرفهم بيعبد بغير الله ولا لا؟ قول لك والذمة والأمانة والنبي ورحمة أبوك وغلوة أمك ومراتي وفداها عليه، شغل لسه ملتزمين ومش فاهمين الدين، وممكن يقع بأشياء مرتبطة بالمسائل العقدية. فأين أنت من بقية الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ واللي منه قول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فخاية لما تصل لحد الرياء اللي قال فيه بعض الصالحين والحكماء قال لما ينجو منه إلا الصديقين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لما تصل المسألة إن احنا ما نقدرش نصلي ركعتين مع طلوع الشمس ومع غروبها لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويفجد لها الكفار، فحتى لا نتشبه بالكفار في عبادة هي لله، لا نصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لما تصل المسألة الى ان تصبح دقة القضايا العقدية والمسائل المرتبطة بالشرك ان يكون الشرك اخفى في الامة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. قولوا له زي ايه يا ابن عباس؟ يقول لهم كان يقول الرجل لولا كلب فلان لسرق الدعوة. الله، هما كلنا بنقول كده ابن عباس دي يعني لا، تقول لولا ان الله سخر الكلب لسرق الدعوة. يا هذا الحد، هذه الدقة. وعندنا ناس مشايخ وناس كبار وناس مشايخ طرق والنقيب ونقيب النقبة والأقطاب والأوساد والأنجاب، نقيب النقبة بتاع السيد البدوي. شوف لما يبقى لولا، انت لما تقول لولا الكلب لسرق الدار يبقى ده شرك، ولازم تقول لولا ان الله سخر الكلب لسرق الدار. ويجي نقيب النقباء بتاع السيد البدوي في مولد البدوي كل سنة على الهوى يقول لنا بالهوى البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر او البحر اجاب. ماذا ترك للملك الوهاب؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، دي قضية، ده التوحيد، دي العقيدة، ده الإيمان، ده الأساس. تحقيق هذا الشرط، معرفة معالم الإيمان من وجود وتوحيد وكمال، التوحيد توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد ذات، توحيد أسماء وصفات وأفعال، توحيد محبة، توحيد حاكمية، توحيد طاعة، توحيد ولاء وبراء. التوحيد هو التوحيد، لكن عاوز تظهر أهمية المسائل فبتقسم التوحيد. والتقسيم من باب الإفهام والتعليم. زمان قسموا ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. بعض العلماء يرى ان الناس تناسوا جانبا من التوحيد فيركز عليه ويسميه توحيد المحبة، توحيد الحاكمية، توحيد الطاعة. لكن توحيد المحبة والحاكمية والطاعة والولاء والبراء كل هذا مندرج تحت توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبودية، الذي هو إفراد الله بالعبادة بكل صورها التي هي إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لكن ممكن يسميه توحيد الحاكمية ويخصصه من توحيد العبودية عشان آية زي دي، ان الحكم الا لله يبقى دي الحاكمية، امر ان لا تعبدوا الا اياه يبقى دي العبودية. ليه؟ لانه عندنا في المسلمين الناس اللي بيعبدوا ربنا بالشعائر من غير شرائع. يقوم ربنا يقول لهم الدين ده شعائر وشرائع، الدين ده حكم وعبادات، فإذا كنتم تعبدون الله بمنهج الله فلا بد أن تتحاكموا بمنهج الله. ويقدم الحكم على العبادة للأهمية، وإن كانت الشعائر سبقت الشرائع في النزول، فالصلاة والزكاة والصوم والحج كانت قبل الأحكام والقوانين والحدود والديات والجنايات، لكن تأتي إن الحكم إلا لله اللي احنا رفضناها، امر ان لا تعبد الا اياه اللي احنا متمسكين ببعض مظاهرها، ربنا يقول لنا الاثنين دول مع بعض مش حاجة واحدة، ذلك الدين القيم، فما بال الناس يفصلون. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ونعذرهم بالجهل يا رب، يعني ما هو في كل حاجة. يبقى الشرط تحقيق يعبدونني، تحقيق قول الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والله الذي لا إله غيره قسما غير حالف فيه، يوم أن يتحقق هذا الشرط سيكون النصر. والله لو تحقق الشرط عشية يوم فلن يصبح غد إلا وقد تحقق النصر، ولو تحقق الشرط مع صبيحة يوم فلن يأتي ضحاه إلا وقد تحقق النصر، وسيظل النصر متأخرا طالما لم نحقق هذا الشرط، ومع ذلك فالله لا يخلف الميعاد. فإن فقهت هذا وأردت أن تكون جنديا تخشى الاستبدال والتغيير فاعمل على تحقيق هذا الشرط، لأننا إن عملنا على تحقيقه فالنصر لنا ونحن جند الله، وقد سبق وعده لنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالبون. وان لم نعمل ترى ايتخلى الله عن دينه؟ كلا والله، والله لن يتخلى الله عن دينه ابدا، بسنة ثابتة. نحن لا نتألى على الله، ولكن كما قال الا تنصروه فقد نصره الله. يوما فقد النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب، نصره الله بغير أسباب، والله قادر على أن ينصر دينه بضد الأسباب. وما لم يكن بالأسباب الكونية كان بالخارقة، ولذا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فنعوذ بالله من التولي ومن الاستبدال. ترى ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا من حزبك الغالبين، واجعلنا من حزبك المفلحين، واجعلنا من جنودك المنصورين، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، وفك اسر اخواننا المأسورين، وفرج كرب اخواننا المكروبين، وارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، واجمع كلمة المسلمين، والف بين قلوب المؤمنين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واغفر لنا اجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صياد بالمنصورة. الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.